ولم يصلها في مرات المشركين. فثلاثة أمور وقعت: أولا جحد نعمة الله ونسبها إلى أجداده كابرا عن كابر، وثانيا لم يصرفها في مرضات الله بإعطاء هذا المشابه المسكين الذي انقطعت به الأسباب، بل اعترض قائلا الحقوق كثيرة. ثالثا في باطن أمره أيضا، ثالثا في ظاهر أمره لم يتحدث بهذه النعمة، فلما فقد الشكر دعا عليه الملك قال: إن كنت كاذب فصيبك الله إلى ما كنت فعادك ما كان. أبرص فتيل يعيبه الناس ويستقبحونه. ثم جاء الملك إلى الأقرع فقال: رجل مسكين وابن سبيل، يعني مسافر، قد انقطعت لي الأسباب، الحبال على الأسباب في سبب هذا، ما عندي شيء أتبلغ به في سبب، أسألك بالذي ذكره حالته الماضية بالذي أعطاك اللون الحسن والشعر الحسن بقرة أتبلغ بها في سبب. قال: مثل ما قال صاحب الأول الحقوق كثيرة. قال: الحقوق كثيرة. قال: ألم أكن أعرفك أقرأ فتيل يقدرك الناس؟ قال: لا، إنما بلدت هذا المرض فتيل، يعني هذا المرض فتيل، وجدت هذا المال جدا عن جد، يعني لم أعرف الفقر أصلا. قال: إن كنت كاذب فصيرك الله إلى ما كنت. ذهب مال وعاد أقرع قبيح المنظر فتيك كما كان عليه سابقا. ثم جاء إلى الأعمى فقال الملك: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الأسباب، الحبال إلى أشباه في شبري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله، ثم أسألك بالذي رد عليك بصرك يذكره الحالة المالية شاة أتبلغ بها في شبري؟ قال: نعم، قد كنت أعمى فرد الله علي بصري. فقل ما شئت من هذه الغنم ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك، يعني لا أمنعك اليوم شيئا أخذته لك، إن شئت شاك وإن شئت ما تريد. ثم لك لا حاجة لك، قال: أمسك على الثمان لا أريد، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك. وسخط على صاحبين. في هذا الحديث عبرة عظيمة: أولا أن الإنسان إذا لم يعترف نعمة الله ولم يشكره عليها ولم يصرفها في مرات مسبيها فقد فاته الشكر وقد أخطأ. هذا نسب المال إلى أبائنا، هالفلان نسب المال إلى أبائنا وأجدادنا ونسوا أن الله هو الذي أعطاهم وأنعم عليهم. هذان نسيا ما كان عليه من القرارة والمنظر السيء، وجحد آية على أنهما على تلك الحالة من زمن طويل ومنذ ولدا ومنذ كان آباء معجبه. لما لم يشكر نعمة الله سلبهما الله النعمة وردهما إلى ما كان عليه من الكفر. أما هذا الذي اعترف بأن الله أعطاه رد عليه بصره، واعترف بحالته الماضية من أنه أعمى، واعترف بأنه فقير، وقال: قل ما شئت ودع ما شئت، قل الأمر كله لله والله أعطاني، لم أرف كابرا عن كابر، هذا لا حاجة لنا في مالك، أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم أي اشتريتم فقد رضي الله عنه وسخط على صاحبه. ففيه إثبات صلة الرضا لله تعالى وأن الله يرضى حقيقة، وفيه إثبات صلة الشعر خلافا للأشاعرة ومن ضاهاهم. ثم نعرف أن الشكر له ثلاثة أركان، فإذا قلنا لك: ما أركان الشكر؟ تقول: أنت أركان الشكر ثلاثة، ما هي؟

لهذا جاء في الحديث المعروف والحين احتجاج النبي قال انا النبي لا تلد انا ابن عبد المطلب. فهذا يعتبر امرين، الله يدل على الجوائز، وقالوا ليس هو عبد المطلب بمعنى انه عابد الله وخاضع الله، بل بمعنى انه عبد لم يكن شراء المطلب. وذلك ان جد النبي صلى الله عليه وسلم شيبا كان عند اخواله بالمدينه، فجاء به عمه من المدينه الى مكه لعيرات ابيه، وقد غير لونه الشرف صار اشرق من الشمس. لما قدم به عمه على اهل مكه قالوا هذا عبد المطلب، ظنوا انه عبد اي مملوك من شرارته لما فيه من الاسوداد، والا هو ابن اخيه، فعلقه هذا الاسم فسمي عبد المطلب. لهذا لا يقول بمعنى عبد الكعبه عبد عمر عبد فلان، لانه قال لان اهل مكه قالوا عبد المطلب بمعنى انه رقيق، ولكن ولهذا السفن، ولكن بعض العلماء يمنع حتى عبد المطلب وعبد شمس وعبد الدار. فقد تقول ما دام انه ممنوع كيف يقول الرسول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. وكذلك القبيلة من بني عبد شمس الذين منهم عثمان وبني عبد الدار بني كذا، فهذه يهودية. أجاب الشارح هناك قال فرقا بين الإنشاء وبين الإخبار، فهو يخبرون عن أمر مضى، فهذا لا من عبد شمس عبد الدار عبد مناف، أما الإنشاء بأن تسمي عبد شمس أو عبد الدار أو عبد، هذا لا يجوز. ففرق بينما إذا أخبرت عن شخص قد مضى لا يعرف إلا بأن صار علما له، وفرقا بينما إنشاء بأن تسمي ولدك هذا الاسم، فتسميتك لولدك هذا هو الحرام الذي حكم عنه اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. وحكايتك عن عبد المطلب وعن عبد شمس وعن عبد الدار وما أشبه ذلك فإنك لم ترضى ولم تسميهم بهذا الاسم، وإنما تخبر عن شيء مضى وصار لهم كعلما معروفا عند العرب، ففرقا بين الإنشاء وبين الإخبار. قال ابن عباس رضي الله عنه في قول فلما أتى وما صارع، يعني أن حواء حملت حملا لما قاربت الورع جاءها الشيطان، فقال لتطيعاني ولأفعلن ولأفعلن، سمياه عبد الحارث. فأدركهما حب الولد فخشي عليه، فامتنع لعلمهما أن هذا لا يجوز فسمياه عبد الله. فمن الثاني مثل حملت جاءهما الشيطان فسمياه عبد الحارث فأبيا فسمياه عبيد الله. فمن وهكذا لما جاء الثالث أدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، لأنه جعل يقومهما ويزعم أنه سيجعل للولد في بطن أمه قرن الوعد، الأي هو الذكر من ذكور الوعد، فالذكر يسمى أي، يعني بأن يجعل لولدها قرن الوعد حتى يشق البطن عند الخروج. ولكن لن يطيعاه غير أن حب الولد بعدما تكرر الأمر أدركهما فسمياه عبد الحارث شبقة عليه. فأنزل الله فلما آتاهما أولا يعدان لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. وحقيقة الشكر كما مر هو صرف النعم في مرات الله، أحد أركان الشكر. هؤلاء آدم وحواء لم يشكرا حيث سمياه عبد الحارث، قال الله فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، حيث سمياه عبد الحارث. وجاء قد عن قتادة أنه أدركهما حب الولد جعلا له شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، لكم لم يعبدوا وإنما أطاعوا حيث قال لهما سميا عبد الحق فجعلا له شركاء يعني بالطاعة. وجاء عن الأشعث وشعيب أمجاد أشفقا أن لا يكون إنسانا بأن يكون بهيما لما قال لا أفعلن ولا أفعلن والجان ظهر لأجعلنه بهيمة خشي أن يكون بهيمة فسمياه عبد الحال فأشفق أن لا يكون إنسانا فسمياه بهذه التسمية فأنزل الله جعله لما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. الحاصل أن كل معبد لغير الله لا يكون. ثانيا معرفة الجواب عن عبد شمس وعبد الدار وعبد المطلب أنه فرقا بين الإنشاء وبين الإخبار. فهؤلاء يخبرون عن شيء مضى وهذا لا مانع منه وأن تريد إنشاء تسمية لولدك الجديد هذا لا يجوز. هذا جواب عما كان ما سمى عبد شمس عبد الدار عبد وما أشبه ذلك. ثانيا هذه الحكاية المروية من عباس محمد رشيد رضا علق عليها في مجموعة التوحيد الأولى التي طبعها أو في بقال إن هذه خرافة بل هي من أخبار بني إسرائيل وكيف تكتب مثل هذا. لكن الشارح هنا رد هذا الرأي وقال إن له ما يؤيده وأن القصة واقعة وأنها صحيحة وأن الشيطان جاء لهما وطلب منهما أن يسمياه عبد الحارث فأبيا وبإذن الله وتقديره صار ما أميتا وهكذا حتى سمياه عبد الحارث كما هذه القصة وأن معناها جاء عن قتادة وعن حسن وعن سعيد وعن ابن عباس كلهم قالوا بهذا القول فحينئذ لم تكن من غرائب الإسرائيلية ولم تكن إسرائيلية فإن ابن عباس رضي الله عنه هو ترجمان القرآن وهو حول الأمة وهو الذي دعا له الرسول بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وأن هذا أيضا مروي عن سلف هذه الأمة كالكون مجاهد وقتادة والحسن وسعيد وغيرهم والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون وعنه ثم اللات من الإله والعزى من العزيز وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه فرجال ما كانوا يعملون. دلت الآية الكريمة على أن لله أسماء وأننا مأمورون بأن نسأله بأسمائه الحسنى إن ادعوها أو تضعون أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى هذه كلها تدل على أن لله أسماء وأنه ينبغي لنا أن ندعو الله بأسمائه وصفاته ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة لا أكثر هذا. فنقول لا شك أن لله أسماء حسنى وهو أعلى الأسماء وأكملها لا يجوز لأحد أن يزيل من عنده أو يتلف بل ما جاء في القرآن والسنة أن الله تسمى به أو وصف نفسه وطلعه وما لا يهلع. ثم يعرف أن ما جاء في القرآن والسنة على طريقين منها ما أثبته الرب سبحانه وتعالى لنفسه بطريق الاسم هذا ما نثبته من الرحمن. الرحمن علم القرآن والله الذي لا إله إلا هو الرحمن العالم الذي الشهادة الرحمن الرحيم وأنت الخالق البارئ المصور إلى غير ذلك هذا نثبته. ونثبت أن الله السميع البصير الحكيم الرحيم الودود الغفور العزيز الحكيم إلى غير ذلك. هذه الأسماء ومنها ما جاء على طريق الإخبار، فما جاء على طريق الإخبار لا مشتق له اسم نزل. ولقد ذكر من الذين من قبلهم فأخبر بأن الله ذكر الذين من قبلهم فلا يجوز أن نسميه الباطل مثلا، فلا يجوز أن الله هو الباطل أو الناكر أو المستهزئ أو الكافر. الله يستهزئ به لأن هذا جاء على طريق الإخبار جزاء بما فعله هؤلاء، فإنهم يستهزئون فالله يستهزئ به، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ومكروا ومكروا، والله خير الماكرين يخادعون الله وهو خادعهم. فهذا جاء على طريق الإخبار فلا نشتق له منه الاسم. لا يجوز أن نقول بأن الله هو الماكر وأنه هو المخادع وأنه هو الكائد، لا، لأنه لم يستعد لنفسه اسما ولا فئه، إنما جاء من باب الإخبار، فباب الإخبار أوسع من باب التسمي، فرقا بين باب التسمي وباب الإخبار، فباب الإخبار أوسع. العلامة ابن القيم معنا في نهج الآية يقول معنا ومكروا ومكروا والله خير الماكرين وينكرون وينكر الله. هو في مقابلة ما فعلوا، والمكر هو مجازاتهم على وجه الاحتلال نظير ما فعلوا، فإن الله يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها. هذا يقع وقد يقع كيد أيا بما لا نعلم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد، وهو أكيد كيدا كيد أجسم الله أن الله الكائد، لا، جاء في القرآن معنى وأكيد كيدا يعني أقابل ما صنعوه من الكيد بأن أجعل لهذا المكيد فرجا ومحرجا، لا أنه يقابلهم بنظير ما صنعوه. وذلك ابن قوله تعالى في قصة يوسف، قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ألا بني لا تحسب الآية على إخوتك فيكيدونك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إخوته كانوا ليوسف بأن القول بالجد يريدون هلاكه هلاكهم، فالله كاد لهم وكاد هذه المكيدة بأن نجاه وهيأ من يخرجه من الجب. هذا معنى أن المكيد نكد وأكيد، بمعنى أنه بأنه قابل مكيدته بأن فرج عنه وأنقله من الغرض الذي يريدونه. وكذلك قوله في قصة النسوة فإنه لما أرادوه امتنع، رب السجن أحب إلي مما يدعوني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أي أنب إليهن وأكن من الجاهلين. قال القول وإلا تصرف عني كيدهن، فهم كادوا ليوسف حتى أدخل في السجن، فكاد الله لهم بأن أخرجه من السجن من الضيق الذي حصل بسبب مكيدة النساء بأن كافرهم بأن أخرجه من الضيق إلى ساعة المملكة، لا أنه يقابل الكيد بالكيد، لا، يقابل الكيد بالفرج الذي يخرجه ويجعله ويؤيده، لذلك المكيد. هذا هو المعنى. ثم نعرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. معنى من أحصاها الإحصاء هنا ثلاث مراتب، أولا أجدها وحفظها، ثانيا معرفة معناها وما دلت عليه، هذا كما يسمى، ثالثا الدعاء بهذه الأسماء، هذا هو الإحصاء، وهو أنك تذكر الله بأسمائه وصفاته، هذا معنى من أحصاها، فتقول أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترجعني وأن ترزقني الحلم النافع والعمل الصالح. هذا داخل ليس المراد العد فقط أن تعد الأسماء وتحصل لك الجنة، لا، هنا في بناء الأسماء حفظها ومعرفة معناها ودعاء الله بها، لأنه يطيب لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الأمر الثالث ما يتعلق بالأسماء، نعرف أن الأسماء على تدعو الله بالأسماء على حسب حاجتك، فتذكر الاسم المناسب لحاجتك. فمثلا تسأل الله العلم فتقول يا معلم إبراهيم علمني، مثلا يا رفيق علمني، أسألك أن تغفر لي، ويا رحيم ارحمني، لا تقول يا رحيم مثلا علمني أو يا رحيم ارزقني، لا يا ارزقني يا رحيم ارحمني وما أشبه ذلك. فذكر الله بالأسماء المناسبة لحاجتك. ثم إذا كان لها مقابل فلا يجوز لك أن تسأل الله بالمقابل فقط الذي يغفر. فتعرف أن من الأسماء أن الله هو المالك المعطي النافع الضار المعز المريد. فلا تقل يا مالك يا مريد يا ضار ارحمني، يا مالك يا معطي يا عزيز يا مريد أسألك أن تنزل طاعتك الأمر الرابع ما يتعلق بهذا الدعاء بالأسماء متضمن الأمرين، إما دعاء عبادة أو دعاء مسألة. فدعاء العبادة مثل تصف الأسماء وتظهر الأسماء بمعنى أنك تعظم الأسماء وتقدسها، فلا دعاء عبادة. ادعو الله عز وجل أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الواحد الأحد الفرد العظيم الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا إله إلا أنت ربك لا شريك لك. هذا يسمى دعاء عبادة. دعاء المسألة تقول يا رب يا ارزقني أن تطلب شيء وترزقني، هذا دعاء مسألة. يا رب اغفرني، هذا دعاء مسألة. ودعاء العبادة هو مجرد الثناء مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذا دعاء عبادة. لا إله إلا الله دعاء عبادة. فإذا قلت أسألك الجنة، هذا دعاء مسألة. فدعاء العبادة هو الثناء المحض، ما تطلب شيء، لا تستعين منها ولا تدخل الجنة ولا تسأل الرزق ولا تسأل العلم نافع ولا أي شيء، إنما تقدس الله وتعظمه وتنزهه. قل سبحان الله على نفرك، سبحان الله جلال السر، سبحان الله ذي القدر العرش، سبحان الله مداد كلماته، هذا أي شيء. هذا يسمى دعاء عبادة، فإنك تعظمه وتتقرب إليه بهذا معلوم قصدك. فتقربت الى الله لكن لم تكن دعاء المسألة. فإذا طرح هذا فيقول لك دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. فأنت يا سبحت وعلاك وعظمت، لا شك أنك تريد شيء ولا الله عنك بأي هيئة. ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. وهذا الأمر قد تقول أحب أن أفهم أكثر دلالة الالتزام ودلالة التضمن، بل هناك أوجاب لدلالة المطابقة. الدلالة الثالثة دلالة الالتزام ودلالة التضمن ودلالة المطابقة. من ذلك نقول لك نعم كل هذا صحيح، هناك دلالة الالتزام مثلما بينا في دعاء المسألة ودعاء العبادة، وكذلك دعاء التضمن وهناك دعاء مطابقة آخر. فإذا ركبنا هذا تقول لك مثلا من أسماء الله جل وعلا الرحمن الرحيم. الرحمن دل على صلة الرحمة وعلى الذات، دلالة مطابقة، دلالة مطابقة. لأن لا يمكن وجود رحمة لله، هل يمكن وجود رحمة لله؟ لا. فلهذا قال على دلالة مطابقة. فدلالة الرحمة على الذات بمجموعها صارت دلالة مطابقة. ودلت على الرحمن على العلم، على صلة العلم، دلالة التزام، دلالة التزام. لأنه لا يمكن أن يرحمك إلا وهو عالم، فهل يرحمك من لا يعلم؟ لا. فصارت الرحمن دل على صلة العلم دلالة التزام، من لازم صلة الرحمة له صلة إثبات صلة العلم، لأن لا يمكن وجود رحمة بدون علم، وكذلك دلالة التضمن ولا الحياة، فلا يمكن وجود رحمة بدون الحياة. فإذا أثبتنا له أنه الرحمن استلزم إثبات صلة العلم، واستلزم إثبات وتضمن إثبات إثبات إثبات. يتضمن صفة التعظيم وهذا بقية الصفات. هذا معنى، وقد نوضحه أكثر دلالة الالتزام ودلالة التأمل من أمثلة على ما يعتقد أكثر ما اشتريت به، مثلا اشتريت من زيد بيت بلف ريال وعندك بيتي هل واقع في محل كذا وكذا حد بدأ مع بيع البيع، طيب هذا وقع العقد على البيت، فنازعت أنت وإياك بالبيبان يعني البيبان مهم يقول الدائرة يقول لك خلص دلالة تضمن البيت وقع على الأرض وعلى الجدران وعلى الخشب وعلى الطيب وعلى البيبان المركبة دلالة تضمن هذا من عند الوكيل يعني بتكون من داخل طيب في بيارة برا قالت أنا لا أتكلم البيارة ما خلص إلا أنك الصبح من يفتح وجهه لي تتصب جواء البيارة البيارة في الشارع قال الدائرة أنا البيارة منفصلة عن المحدود أنا ما جئتك إلا هذا المحدود والبيارة منفصلة برا جئت أنت أنا شيء أي صحيح أنها منفصلة لكن هذا ليس في نقول خلق البيع دلالة التجارة لأن الاتجار هو مكان خارج عن البيع برا لكن بينه وبينه ارتباط وهي على سلك الجيب فإذا قانون من داخل لو كانت من داخل فصلت منه لما دام هي برا منفصلة عن المبيع صارت دلالة التجارة كذلك هذا ما يقدمه لفهم فكذا في أسماء الله تعالى الله فيقول صلة الرحمة دلت على العلم دلالة التجارة لأن لا يمكن للرحمة إلا العلم لا ترى بقية الصفات ثم أيضا نعرف أن الأسماء والصفات التي يجب إثباتها لله سبحانه وتعالى وما أثبته لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه التسمي لا على وجه الإخبار من الكلم وهو شديد الرحال أو الفاتن أو الصالح أو الفاتن ثم نعرف أن ما كان يجري على أسئلة الناس الآن لا ينكر الصالح مثلا هذا كلام الشارع مما نقل عن العلم لا ينبغي لا تقول ينكر الخالق لأن الخالق أوسع وأكثر معناه والله سبحانه وتعالى لم يسمي نفسه بأنه هو الصانع ما هو صانع إنما هو الخالق الباري ففرقا بين المعنى الذي يعطيه الخالق الباري والمعنى الذي يعطيه الصانع إنما جاء الصانع على طريق الإخبار لا على طريق التصميم صنع الله الذي أتقن كل شيء يأتي مقيد لا أنه يأتي بخط والخالق البارئ خالق ما في خالق والخالق إطلاق إطلاق الصانع صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. جاء ابن عباس في قوله يلحدون بأسماء أي يشركون وأن يسموا اللات من الإله والعزى من العزيز وأن الأمش يبتلون بها ما ليس منها. نعرف كما تقدم أولا أن لله سبحانه وتعالى أسماء وهي على ثلاثة أقسام. القسم الأول هو ما أنزله في القرآن السميع والبصير والمحسن والرحمن الرحيم المتكلم إلى الله. وقسم منها أطلع الله عليها ملائكته ومن شاء من خلقه. وقسم منها استأثر بمعنى انفرد بعلمها لم يطلع عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وهذا ما جاء الحديث ابن مسعود أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. هذا لك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري إلى آخره. ثانيا الإلحاد معناه هو الميل لغة ومن سمي لحد القول لحدا لأنه مائل. ألا ترى أنك إذا حضرت القبر وانتهيت إلى قعره حضرت مع الجانب القبلي من القبر مكانا ترع فيه الميت. فهذا الحال بمعنى انه مائل وهو انك لم تدفن الميت اسفل في منتهى قعر الحضر بل حضرت له مع الجانب فصار هذا الجانب مائل بالنسبه الى قعر القبر. هذا اشتقاق. والالحاد باسماء الله وصفاته متنوعة، منها تعطيل معانيها عن الله تعالى وإنكار ما دلت عليه، فهذا هو الحال عند الجهمية. فالجهمية لم يثبتوا لله حياة ولا علما، ولا أنه يتكلم، ولا أنه يسمع، ولا أنه يبصر، ولا أنه يرى، ولا أنه يحب، ولا أنه يشفق، ولا أنه يرغب. يقولون الله أجل وأعظم من أن يوصف بهذه الصفات. تقول لهم أن هذا هو الإلحاد بعينه، أبطلتم ما أثبته الله لنفسه. ثم أيضا أثبتتم لله ذات، تقول لهم هل أنتم تثبتون لله ذات؟ يقول لك نعم. تقول ما هذه الذات؟ هل يمكن وجود ذات منفكة عن الصفات؟ يعني ذات لا ليس لها رؤى ولا حياة ولا محبة ولا غضب ولا شفق ولا رحمة ولا كلام ولا يرى رحمة إيش هذا؟ لا يمكن. فأصبحوا يعبدون عدمها ما لهم إله، كما قال أي معبد يعبد عدمها. هذا الجهمية المشبهة يقولون إن الله يسمع ويبصر ويتكلم وله يد ويرحم من جنس صفات المخلوقين سواء، فهو يتكلم بلسان وشفتين ويبصر بعين مركبة من جهنين وله يد جارحة أيدينا، لأن الله أثبتها لنفسه. وعند الإطلاق لا نعرف إلا اليد المعروفة والبصر المعروف، فهذا من المحل. تقول لهم شبهتم الله جل وعلا بالمخلوق، كما أن هؤلاء عطلوا، هؤلاء شبهوا وهؤلاء عطلوا. ففي السابقون المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما، والموحد يعبد إلها واحدا صمدا. ثم المعطلة يقولون لو أثبتنا أن الله يتكلم لازم أن يكون له لسان، ولازم أن يكون له شفتين، لأننا لا نعرف الكلام إلا هو مركب من شفتين ومن لسان وإذن وأبراص. فإذا أثبتنا لله شيئا من هذا لابد أن لو أثبتنا له الكلام لازمنا أن نثبته لسان، ولازمنا أن نثبته شفتين، لأن الكلام لا يمكن إلا من لسان. ترد عليهم تقول أخطأتم، بل نقول نثبت له كلام على وجه يليق بجلاله، ونقول كما قال الإمام الشافعي آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. ثم إلزامكم هذا بأن الكلام لا بد أن يكون من لسان وشفتين وإذن وأبراج نقول أخطأتم، بل نجد بعض المخلوقين تتكلم وليس لها شيء من ذلك كما أكد إليه القرآن. قال الله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هل لها لسان؟ هل لها لا شفتين؟ هل لها لثة؟ فإذا كان هذا المخلوقين فكيف تلزمون أن الله لا بد أن يكون له شيء من ذلك؟ تعالى الله. ثم أيضا هذا القرآن أفادنا بأن هناك من يتكلم وليس له شيء من ذلك. اليوم نحكم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، هل اليد لسان شفتان؟ وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. كذلك أيضا حتى إذا ما جاء وشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فهذا بالمخلوقين تتكلم وليس العاشر من ذلك. أما نحن فلا نصف الله إلا بما وصف به نفسه بما وصفه به أعلم الخلق رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. فلا يلزمنا ما ألزمتمونا به من شفة ولسان كما أوردنا هذا بالمخلوقين. الله أعلم بنفسه وبصفاته، إلا أن نثبتها له كما أثبتها لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمييز. ثالثا من الإلحاد في الأسماء تجريب أو نفي الصفات عن الله ويقولون إن الله موجب بذاته، بمعنى أن هذا العالم قام بذات الله، ذات الله تكون هذا العالم بناء على ذات الله، الله فذات الله هي الموجبة والموجبة. لا يثبتون أن الله خالق رازق مقدر محيي ومثل، يقولون أن الفعال في الحقيقة هي ذات الله. نقول لهم يعني الموجب الدافع إلا الله سبحانه وبحمده لا يستطيع تعالى الله، وهذا هو رأي الفلاسفة. ومن الإلحاد في أسماء وصفات ما فعله المشركون، حيث سموا آلهتهم بشيء اشتقوها بسم الله، فسموا اللات من الإله والعزى من العزيز، فاللات صخرة كانت منقوشة يعبدها ذقيب الطائف ومن التحق منه من قبائل العرب، والعزى شجرة سمر كانت بوادي نخلة تعبدها قريش ومن التحق بها من قبائل العرب، والرسول صلى الله عليه وسلم أزال هذين الصنمين كما هو معلوم في كتب الصيام والتواريخ. ولما كانت واقعة أحد وحصل على المسلمين ما حصل، جعل أبو سفيان يقول أبيكم محمد؟ قال الرسول لا تجيبون. قال أبيكم بن أبي قحافة؟ قال الرسول لا تجيبون. قال أبيكم بن الخطاب؟ قال الرسول لا تجيبون. قال أبو سفيان إن هؤلاء قتلوا أعله بين لنا العزى ولا عزى لكم. لما وصل التوحيد قال الرسول أجيبوا، لما قالوا أعله بين قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فلما قال لنا العزى ولا عزى لكم قال الرسول أجيبوا، قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. لما كان يسأل عن محمد وأبي بكر وعمر قال لا تجيبوا. لما عظم آلهته بقول اعله بل هؤلاء قتلوا اعله بل لنا العزى ولا عزى لكم، رد عليه بقوله الله أعلى وأجل، لنا العزى ولا عزى لكم قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ايش نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا انك لا بأس لو تركتها المبطل الملحد، لكن اذا خالف التوحيد وفي حق الله تعالى يجب أن تشمل لسانك وأن ترد عليه باطله، ولا ينبغي أن تسكت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال لا تجيبوه، مع أن حياتهم تغيرهم، حياة الرسول أبي بكر وعمر في إغارة المشركين، ومع هذا قال لا تجيبوه. لما لم يجيبوا فرحوا وظنوا أنهم قتلوا، عظموا آلهتهم، قال فأمر الرسول بالرد عليهم، فدل على أنه متى امتلكت محارم الله أو ألحد في أسماء الله وصفاته لا يجوز لك أن تسكت وترد على المبتلى وبين خطأهم، كما في واقعة أحد المشاركين لها. ثم أسماء الله سبحانه وتعالى كلها دلت على صفاته، إن جرت تابعا لما قبلها فهي صفة، وإن انقطعت عما قبلها فهي علم. ثم العلم في معنى الصفة، العلم في معنى الصفة، مثل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذه صفات لله سبحانه وتعالى، فإذا قطعتها عن سابقة كما قرأت الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، جار الرحمن من غير أن يكون تابعا صار علما، فالصلة إن جرت تابعا صارت صلة وإن قطعت صارت علما، أي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، من الرحمن على العرش استوى. وأن يسموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، ما لا أيضا من الإلحاد، وهو أنهم يدخلون في أسماء الله ما ليس منها كتسميتهم له بالفاتن والماكر والخادع والمستهزي، يعني ما أخبر الله به عن نفسه في مقابل عن عمل العاملون وجزاء سيئة سيئة مثلها اشتقوا له منها اسم، كما تقدمت الإشارة إليه، وكما قال ابن القيم في شأن الأسماء أن كل اسم يدل على صفاته، يقول أسماؤه دلت على صفاته، يعني أن الأسماء كلها تدل على صفاته. والحاصل أن منهج سلف الأمة وأئمتها هو إثبات الصفات، إثبات الحقيقة على وجه يليق بجلاله، يثبت يقينا